امتى انا بعدين وتتندم عليا سنين، هسيبك تمشي بس خلاص حبيبي، نروحنا مش راجعين. هتعرف امتى انا بعدين وتتندم عليا سنين، هسيبك تمشي بس خلاص حبيبي، نروحنا مش راجعين. هنتقابل مع الأيام هنتقابل مع الأيام.